ثم بدأ بالعدة. قال: وعدة الحرة المطلقة 3 قروء، كانت مسلمة أو كتابية. المرأة التي مطلقة إذا طلقت عدتها 3 قروء، بمعنى لا يجوز أن تتزوج ولا أن تخطب حتى تمضي عليها 3 قروء. وهذا سبق الإشارة إليه في كتاب أرباب الطلاق، وأن المراد بالقرء الحيض على أقوى القولين أو الأقوال، سواء كانت مسلمة أو كتابية. رجل عنده امرأة فطلقها، لا يحل لها تتزوج حتى تمضي عليها 3 قروء، 3 حيضات. يعني إذا طلقها بشروط الطلاق الصحيحة فإنها ماذا؟ تتربط حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض. فإن حاضت الثالثة حل لها أن تخطب وأن تتزوج، حتى ولو أيضا كانت زوجته كتابية وطلقت، فتتربط أيضا 3 قروء لتحل للخطبة وللزواج، أي بأن يخطبها المسلم ويتزوجها مسلم آخر. والأمة، أي وعدة الأمة، ومن فيها بقية رق قرآني، قرآن 2 من القروء، كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. قد سبق معنا: وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان. وسبق معنا أيضا أن الطلاق يعني ينظر فيه إلى الرجل، والعدة ينظر فيها إلى المرأة، ينظر فيها إلى المرأة. عدة الأمة ومن فيها بقية رق، المهم هي أمة لا يزال فيها الرق العبودية، فهذه عدتها قرآن حيضتان مطلقا، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، لأن العدة ينظر فيها إلى المرأة. فإن كانت حرة فعدتها 3 قروء، إن كانت أمة فعدتها إيش؟ قرآن. قال: والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، على القول المرجح عند المالكية، لكن قلنا الأقوى أن الأقراء أو القروء جمع قرء، والمراد به الحيض، والمراد به الحيض. هذه عدة المرأة المطلقة التي لا تزال تجري عليها عادتها وهي الحيض. أما إن كانت لا تجري عليها عادتها التي هي الحيض فأشار إليها، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يئست من المحيض ف3 أشهر في الحرة والأمة. وسيأتي هذا لاحقا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله